يقول السائل: كيف أعرف يا شيخ أن الله قد تاب علي حيث أن ذنوبي تشعرني بالحزن الشديد؟ تعرف أن الله تاب عليك إذا وثقت أنه غفار للذنوب سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كيف عندك شك في أن الله سيغفر لك وهو يغفر سبحانه وتعالى الذنوب؟ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله لو حدثناك عن ملك من ملوك الأرض أنه يعفو وأنه كريم لوثقت، فكيف ونحن نحدثك عن أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أحب الناس إليه التوابون. يفرح يا أخي، يفرح بتوبتك وهو غني عنك، يفرح بتوبتك وهو غني عنك. كيف لا تثق في ربك ومولاك أنه غفر ذنبك وهو سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف تقنط من رحمة الله ومن صفاته سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، بل الغفار سبحانه وتعالى؟ ولذلك يا أخي الكريم، لا، ثق بالله وكن على يقين أن الله غفر ذنبك، كن بشرائط التوبة وبإخلاص لله تبارك وتعالى، ثم ثق أن الله غفر ذنبك. والله يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ثق في ربك فهو غفار للذنوب سبحانه وتعالى.